وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة. ثم قال: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه ولم ينزل الله به سلطانا. قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به. ولهذا قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه وكونه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعني تولج هذه الأماني التي يعيشون بها ويمنيهم الشيطان بها هي التي خدعتهم، وهذا من تمام خذلان الله سبحانه وتعالى لهم وعدم هدايته سبحانه وتعالى، وذلك بسبب ما في قلوبهم من الكفر وبسبب ما عندهم من العناد وعدم إرادة الحق، فلذلك لا يهديهم الله ولا يعني يلهمهم التوفيق والهداية في التفكير، فيبتليهم الله سبحانه وتعالى ويمد لهم في طغيانهم بمثل هذه الأماني: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أنهم أولياء الله وأحباؤه، أنهم يعني أهل الخير والزلفة والقربة من الله سبحانه وتعالى بسبب ما أتاهم الله، ويعني غرهم الحلم الله سبحانه وتعالى غرهم، والشيطان والغرور الخبيث يزين لهم أعمالهم، ومثلا النصارى الرهبانية التي ابتدعوها، ويأتيهم الشيطان ويزين لهم ويلقي عليهم حتى من البكاء والخشوع كما يفعل هذا ببعض أهل البدع من هذه الأمة، وهكذا يعني الأمة هذه سلكت سبيلهم، فنشأت مذاهب كالإرجاء والخوارج أيضا، يعني غرهم بكاؤهم وغرهم ما هم فيه من تلاوة القرآن والاجتهاد في العبادة، والمبتدع لا يزداد من الله إلا بعدا باجتهاده هذا إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الخوارج؟ أحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. ومع ذلك يعني هم أكثر اجتهادا في العبادة من كثير من الصحابة، ولكن هذه لم تنفعهم. لماذا؟ لأنهم على ضلال، لأنهم على انحراف، لأنهم خالفوا المنهج النبوي وسبيل المؤمنين،

للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وإن الله عز وجل زوى للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض له، فرأى مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي صلى الله عليه وسلم سيبلغ ما زوي له منها، وقد كان وسيكون أكثر من ذلك، لا سيما بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام، يهلك الله الملل كله ويقضي الله على الكفر كله، وسواء كان اليهود أو النصارى أو غير هؤلاء، فتأتي في الملحمة الكبرى يقاتل فيها المسلمون النصارى الروم، ويجمعون لهم عدوا من غيرهم فيهلكهم الله، ثم يغدرون فيهلك الله الروم بأيدي المسلمين، ثم ينزل المسيح الدجال، عفوا يأتي المسيح الدجال ويخرج ويعيث الأرض الفساد، ويكون معه اليهود، فينزل الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم ويقاتل معه المسلمون، يقاتلون الدجال حتى يهلكه الله بيده، فيهلك الله الملل كلها إلا الإسلام، الإسلام السلفي، الإسلام الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكونون مع عيسى. فهنا يظهر الله يعني هذا الدين على كل الأديان، ولا يبقى دين ولا ملة إلا تحت قهر وقوة وملك هذه السلفية، وهذا الدين الأول الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الترهات وهذه المحاولات للحصول على الملك والحصول على يعني والانقلابات في الحكم والمحاولات، هذه إذا لم تقم على نفس ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبنفس طريقته ومنهاجه، فهي طريقة فاشلة فارغة تافهة لا فائدة منها، بل الأضرار كلها تأتي على المسلمين بسبب هذا. وها هي بلاد ملكها الإخوان المسلمون مثل مصر والسودان، ماذا فعلوا فيها؟ دمروها تدميرا، ولم يعد فيها يعني شيء من الدين الذي يعني أقصد، ولم يقيموا فيها شيء من الدين الذي أمروا به، وإنما كان همهم هو الملك، همهم الملك، لذلك أزيل ولم يستمروا. وكما قلنا يعني الأوضاع لا دينيا ولا دنيويا، حتى الدنيا يعني أفسدوها، مثل ما قال شيخ الإسلام تيمية عن الخوارج، فأنهم لم يقيموا دين لم يقيموا دين ولا دنيا، أو بهذا المعنى، فهم مخذولون ولا فائدة، حتى لو ملكوا لا فائدة من ملكهم ينفع الدين، بل يعني أضروا ضررا بالغا كما قلنا. فنسأل الله السلام والعافية. فالملك إذا لم يكن لنصرة دين الله سبحانه وتعالى فيضيع. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وعدهم الله سبحانه وتعالى لعلمه جل وعلا أنهم أهل لهذا، وهو الذي مكنهم سبحانه وتعالى، هو الذي مكنهم بهذا. فوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فقيامهم بالتوحيد، قيامهم بطاعة الله، هو الذي مكنهم والذي أعطاهم هذا الأمر. أما أن يظن الناس أنه مثل طرق الكفار، أنه بالانقلابات العسكرية وأنه كذا وأنه سيملك، لا، هذه طريقة غير شرعية، ولذلك نتائجها يعني وخيمة على الأمة عياذا بالله، وطرق معوجة وطرق غير سوية. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله يعني لو قام الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لأجل وقد عرض عليه الملك عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يقل أنا أخذ الملك وأتمكن وبعدين شوية شوية أقيم فيهم الإسلام شيئا فشيئا؟ لماذا لم ليعلمنا أن هذا ليس الطريق، ليس هذا الطريق، ليس هذا المنهج الذي نسير عليه؟ وعرض عليه من الأموال، عرض عليه أشياء كثيرة من يعني ترغيب وترهيب، ليس فقط يعني لم يحارب مباشرة فقط، بل لما لم يجدوا سبيل إلا أن يعني يخرجوه وضيقوا عليه حتى أخرجوه وأخرجوا أصحابه ومكنه الله سبحانه وتعالى، كان في هذا تمكين له عليه الصلاة والسلام، وبدأ ينطلق وانتشرت الدعوة. ولما كانت الدعوة دعوة صحيحة مباركة وأصحابه معه يعملون بدين الله سبحانه وتعالى حقا في دينهم وبكل يعني تقوى لله وكل صلاح وهدى، وعلم الله ما في نفوسهم وما في قلوبهم، مكنهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم وأعزهم ورزقهم الرزق الهنيء وجعل أورثهم الأرض، ففي مدة يسيرة جدا قام النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة 13 سنة في مكة، فمكنهم الله بعد 13 عام فقط وهو يدعو للتوحيد ويصبر على الأذى، يصبر صبر عظيم هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام حتى مكنهم الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ الانتشار شيئا فشيئا، ما مرت 20 سنة على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا والجزيرة كلها وبعض أجزاء من الشام واليمن كلها لله سبحانه وتعالى، وكلها تدين من شرك خالص إلى توحيد خالص، إلى توحيد خالص. ثم بعد ذلك 30 سنة بعد 20 هذه الأرض كلها كانت لله عز وجل، وهي الخلافة الراشدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكنهم الله. فهذه حتى لو 50 سنة في عمر الأمم ولا شيء، لكن هذه 50 سنة كيف كان؟ الآن على العكس من ذلك، نحن نضر بأنفسنا ونضر بدعوتنا ولا نصبر، ونحارب أهل الحق ونحارب المنهج الحق، ويقومون هذا بدلا من أن يتعلموا وأن يذعنوا لله ورسوله يعني، ويقفون في وجه السنة ويتعصبون للمذاهب ويبتدعون البدع والأهواء ويمشون بأهوائهم، وكل شيخ له كل إنسان له شيخ وكل شيخ له طريقة وكل وافتراق واختلاف وقلة أدب وقلة دين وقلة خلق، ثم نريد التمكين وغير الشرك عياذا بالله والبدع والخرافات، ونريد تمكين من الله. فالملك لله ولا يمكن أن يعطيه إلا لأوليائه، لا يمكن. الملك الحقيقي والتمكين الحقيقي في الأرض لا يكون إلا لأولياء الله سبحانه وتعالى الذين وعدهم الله بالتمكين، وإلا لو الملك كملك يعني فرعون وهذا ملك زائل وقليل وملك على غير هدى على غير خير ولا فائدة منه، بل كله ضرر كله فساد وكله حرب على الله ورسوله. هذا ليس ملكا، هذا ليس ملكا في الحقيقة، ليس هذا الملك. الملك الحقيقي في عند المسلمين هو الذين مكناهم في الأرض، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وعرف المعروف التوحيد وأنكر المنكر الشرك، هذا هو الملك. فينبغي أن نفهم هذه الأمور يا إخواننا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله وقوله تعالى

رجل صالح معروف بالخير وكذا، أن والله الرجل يعني لم يبش في وجهي، أو أنه مثلا لا يعطيني. لا، المحبة هي منوطة ومتعلقة بطاعة العبد لله سبحانه وتعالى، فلذلك نحن نحب أولياء الله. فإذا أحببت هؤلاء أنت انتفعت بهذه المحبة أعظم نفع، أعظم نفع. فالمرء كما قال عليه الصلاة والسلام مع من أحب. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ما يفعل لم يقم بأعمالهم، يعني لم يقم بأعمال عظيمة، وإنما فقط يحبهم ويواليهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بهذا الحديث، المرء مع من أحب. قال: فإني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وقال الصابوني رحمه الله، قال: قد نور الله قلوب أهل السنة بمحبة علماء السنة. فينبغي أن نحب علماء السنة وأن نواليهم وأن يكون لهم منزلة عظيمة، ونعادي من يعاديهم، فإن لحوم العلماء مسمومة ليسوا كأي أحد، فنبغض في الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه من أعظم علامات الإيمان في العبد. نعم. الصابوني شيخنا أبو عثمان الصابوني تقصد؟ أبو عثمان الصابوني، نعم صحيح، عقيد السلف أصحاب الحديث. إيه نعم، حسن الله عليكم. هنا يلاحظ شيخنا سبحان الله أن الآيتين اللتين قبل هذه الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إلى قوله: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. يعني هذه هاتان الآيتان تضمنتا معاني الربوبية لله تبارك وتعالى، وأن الملك ملكه، وأنه متفرد بالخلق والتدبير. ثم بعد ذلك يعني جاءت آية الموالاة للمؤمنين والبراءة من الكفار، والنهي عن موالاتهم لأجل ملك أو لأجل مصلحة، لأن الملك بيد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. نعم، جزاك الله خير. نعم. ومما ينبغي التنبه له أن يعني بعض الناس يستدل ب: ومن يتوله منكم فإنه منهم، أن أي موالاة فيما يظهر له أنها من صور الموالاة، أن الرجل يكفر ويكون منهم بمجرد أن سلم على هذا أو التقى بهذا أو عامله معاملة حسنة من الكفار واعتبر هذا من موالاة الكفار، أو تعامل معه أو اشترى أو باع. هذه كلها مفاهيم خاطئة ينبغي أن تصحح. فالموالاة وتختلف عن تولي الكفار. تولي الكفار هذا هو الكفر، وهو محبتهم ومحبة إظهارهم على المسلمين، فهذه موالاة لهذا تولي لهم. وأما الموالاة هي أفعال فيها مثل ما حصل من حاطب رضي الله عنه لما أرسل لأهل مكة لأجل مصلحة دنيوية له، خاف على أهله وماله، فأراد أن يكون له يد عندهم. وقد يكون في هناك مصالح عامة مصالح شرعية عامة، فأنت يحدث منك شيء من التلطف معهم، وكذلك الحقوق التي يمكن أن تلحقك كحق الجيرة مثلا، وأن تعطي لجارك شيئا من الطعام كما فعل عبد الله بن عمرو وقال اقسم لجارنا اليهودي، أو التعامل بيع والشراء، فهذا أمر مباح. فلا بد هذه المسائل أن تضبط عندنا. هناك أشياء يمكن أن تكون واجبة من حقوق وكذا نحو، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأسماء صلي أمك، قالت أمي جاءت إلي وهي راغبة، يعني راغبة أن أصلها، فأصل أمي، قال صلي أمك. هذا نوع من الصلة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليه، فهذا البر والإحسان والقسط هذا أمر واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا تجاه أهل الكتاب، هذه ليست موالاة. فالتفصيل الذي ينبغي أن يفهم هذا. أما مثلا التجنس بجنسية أهل الكفر، هذه موالاة بفتاوى أهل العلم كلهم، أن التجنس بهم هذا عقد ولاء عياذا بالله، وأنهم حتى من شروطهم في هذا أن تواليهم وأن تقاتل معهم إن طلبوا منك هذا، وأن ولو قاتلوا قومك من المسلمين فأنت تكون معهم في كل شيء، فهذا من الموالاة. وهناك وفتاوى أهل العلم كثيرة في هذا، وهناك تولي وهو محبة هؤلاء ومحبة بلادهم ومحبة البقاء فيهم ومحبة نصرتهم على المسلمين، فهذا تولي يوجب عياذا في النفاق وكفر عياذا بالله. فكثير من الناس يعني قد يكفرون حاكما من الحكام مثلا بأنه استقبل الرئيس الفلاني استقبالا حافلا، فيعتبر هذا من موالاة الكفار، والله عز وجل يقول من يتوله منكم فإنه منهم فيكفر بهذه مثلا. هذا ليس التكفير، ليس بهذه الطريقة، وهذا من الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. وقد يقع هو في الموالاة للكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن شر الناس ما يتقاه الناس مخافة فرحش، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وهو ما خايف من أحد، ومع ذلك لما دخل رجل استأذن قال أذن له بئس أخو العشير، فدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم فألان له القول وعامله معاملة حسنة، وكان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، لكن قلبه ليس كذلك لهم. وهكذا الأمور لا بد لها من ضوابط، وهذه مسألة كثيرة وكبيرة وتحتاج إلى تفصيل أكثر، فلكن أردت الإشارة والتنبيه إليها، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا يا شيخنا. شيخنا هل نكمل بعض الأسطر لنقف على رأس الآية التي تليها؟ أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، أو لنكشر. نعم هذا هو الذي يعني قصدته، أن هناك قد تكره على بعض مظاهر الموالاة، وقد تكون فيه مصلحة أو درء مفسدة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا، قال إن شر الناس من يتقاه الناس مخافة الفحش، فيعامله في الظاهر معاملة حسنة وفي باطنه. أما التقية التي عند الشيعة والروافض التي يأخذونها من هذه الآية، فهذا الكذب والنفاق بعينه، ولأنه لا أحد أكرههم على شيء ولا أحد يعني ألزمهم بشيء. وإنما هم يعني يدعون أن هذا من دينهم، فدينهم مبني على النفاق والكذب عياذا بالله. ولذلك يروون في هذه أحاديث التقية ديني ودين آبائي وهكذا، فكل حياتهم مبنية على النفاق عياذا بالله، ويظنون ويؤولون كل حديث فيه يعني معاملة حسنة من آل البيت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما فعل ذلك تقية. فنحن طبعا نرد على هذا ونقول يعني علي بن أبي طالب هو الحاكم وهو الخليفة ثم يفعل كذا ويفعل كذا، خايف من إيش؟ ما عنده شيء يخاف منه، بل هو يعني له العزة وله القوة. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العالية وغيره. ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته، أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم قال تعالى: وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمنقلب، فيجازي كل عامل بعمله. روى ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون أنه قال: قام فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: يا بني أود، إني رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار. تعال نقف هنا شيخنا، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيكم، بارك الله، تفضل. وعليكم السلام. محمد يريد أن يسأل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الله يبارك فيكم شيخنا، بارك الله. سؤال بارك الله فيكم. تفضل شيخنا، بارك الله فيك. في من تجنس ب يعني بجنسية الكفار وبعدها يعني هجر من بلادهم هجرة إلى بلد الإسلام، هل تبقى له هذه التبعية، يعني تبعية الموالاة؟ بارك الله فيكم. ولو استطاع أن ينزعها نزعها ويتوب إلى الله عز وجل من فعله، إذا لم يستطع لا نستطيع أن نقول له استطع. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.